يعطيكم العافية، معكم الأستاذ طارق القاسم من موقع وتد التعليمي منصة أوائل المملكة. اليوم احنا رح نشرح مادة تاريخ الأردن لطلاب جيل 2005 وما قبل وفق النظام الوزاري الجديد. هلا أغلب الطلاب يسألوني إيش هو النظام الوزاري الجديد، رح أحضر لك أسئلة المقالي ورح نحل أسئلة الضع دائرة، بالإضافة إلى أوراق عمل وامتحانات لمادة تاريخ الأردن، ورح نشرح المادة عن طريق دوسية النجوم، وبإن كان طالب يتابعها عن طريق إيش الكتاب. هلا بالنسبة لمادة تاريخ الأردن بضم عندي أستاذ مادة تاريخ الأردن أربع وحدات. هلا الوحدة الأولى، خلينا نستعرض أول شيء الوحدات الموجودة في مادة تاريخ الأردن الفصل الدراسي الأول. هلا الوحدة الأولى بتحكي لنا عن الأردن عبر العصور، الوحدة الثانية بتضم عندي الإنجازات السياسية للملوك الهاشميين في الأردن، الوحدة الثالثة اللي هي الأردن والقضية الفلسطينية، والوحدة الرابعة اللي هي رسالة عمان. هلا الوحدة الأولى اللي هي بتضم عندي درسين اللي هي الأردن عبر العصور. هلا في عندي الأردن منذ العصور القديمة وحتى نهاية الدولة العثمانية. أستاذ هذا مطالعة ذاتية، هذا مطالعة ذاتية يعني محذوف وغير مطلوب معك بالامتحان، غير مطلوب معك بالامتحان. هلا بتبلش ماده تاريخ الاردن من عند استقلال المملكه الاردنيه الهاشميه، وراح احنا بماده تاريخ الاردن بالنسبه لدرس استقلال المملكه الاردنيه الهاشميه راح نشرح الماده، نحضر اسئله المقاليه وايضا نحل لك اسئله الضع دائره. طيب نبلش احنا اذا الوحده الاولى من عند الدرس الثاني اللي هو استقلال المملكه الاردنيه الهاشميه. خلينا احنا نبلش بالدرس ونركز فيه على التركات اللي بدها ممكن تيجي بالامتحان ايش الوزاري. طيب الان في عندي بالنسبه لاستقلال المملكه الاردنيه الهاشميه، هلا استقلال المملكه الاردنيه الهاشميه استاذ بهذا الدرس بيحكي لي السؤال الاول الى ماذا ادى انهيار الحكومه العربيه الفيصليه في سوريا عام 1920 واحتلال فرنسا لها. طبعا ادى ذلك الى فراغ سياسي وين في الاردن وتشكيل حكومات محليه في الكرك والسلط وعجلون. طيب طالب يسالني استاذ بالامتحان لما يقول لي لماذا ادى انهيار الحكومه العربيه الفيصليه في سوريا واحتلال فرنسا لها في عام 1920، ادى ذلك الى فراغ سياسي في الاردن. طب ليش في الاردن فراغ سياسي في الاردن؟ شو علاقه الاردن بالحكومه العربيه الفيصليه في سوريا؟ هلا الاردن كانت تابعه للحكومه العربيه الفيصليه في سوريا، الاردن كانت تابعه للحكومه العربيه الفيصليه في سوريا. فلما انهارت الحكومه العربيه الفيصليه في سوريا ادى ذلك الى فراغ سياسي وين في الاردن؟ والسبب انه الاردن كانت تابعه للحكومه العربية الفيصلية في سوريا. فلما انهارت الحكومة العربية الفيصلية في سوريا واحتلال فرنسا لها عام 1920 أدى ذلك إلى فراغ سياسي وين في الأردن وتشكيل حكومات محلية وين في ثلاث مناطق اللي هي في الكرك والسلط وعجلون. وهنا من الامتحان بالوزارة ممكن يجيني عدة أسئلة. هلا أجن سؤال بالامتحان فلنفرض بالوزارة، متى انهارت الحكومة العربية الفيصلية في سوريا؟ شو بدي أجاوبه؟ في عام 1920 واحتلتها فرنسا. طيب إلى ماذا أدى انهيار الحكومة العربية الفيصلية في سوريا؟ بقول له أدى ذلك إلى فراغ سياسي في الأردن وتشكيل حكومات محلية وين في ثلاث مناطق، وهذول الثلاث مناطق يجوا أسئلة وزارية سابقة. إيش الحكومات المحلية التي تشكلت في أرض الأردن اللي هي في الكرك والسلط وعجلون؟ فهذا سؤال وزاري، هذا سؤال وزاري. طيب هلا اذا احنا بالنسبه لهذا السؤال الاول استطعنا احنا نحله ونركز عليه ونحفظه بالامتحان. السؤال الثاني بيحكي لي لجوء ابناء الاردن والثوار العرب الى الشريف الحسين بن علي لقياده الحركه العربيه في الاردن. هلا ابناء الاردن والثوار العرب اثنين لجوا الى الشريف الحسين بن علي عشان يقود الحركه العربيه. الجواب بيحكي لي اياه لان الحكومات المحليه لم تلبي طموحات الاردنيين ومن اجل تحرير سوريا من الاستعمار الفرنسي. طيب طالب بيسال الاستاذ مين هو الشريف الحسين بن علي؟ مين هو الشريف الحسين بن علي؟ استاذ الشريف الحسين بن علي هو طبعا قائد الثوره العربيه الكبرى، طبعا كان هو امير على ارض الحجاز وهو قائد الثوره العربيه الكبرى. فابناء الاردن والثوار العرب لجوا للشريف الحسين بن علي لقياده الحركه العربيه في الاردن اول شيء لان الحكومات المحليه التي تشكلت في الكرك والسلط وعجلون لم تلبي طموحات الاردنيين ومن اجل تحرير سوريا من الاستعمار الفرنسي. وعشان تكون انت عارف مين هو الشريف الحسين بن علي، هذا استاذ هو قائد الثوره العربيه الكبرى في عام 1916 اللي هو ارض طبعا كان موجود في ارض الحجاز. فابناء الاردن والثوار العرب لجؤوا للشريف الحسين بن علي ليش؟ لقياده الحركه العربيه في الاردن لان الحكومات المحليه لم تلبي طموحات الاردنيين ومن اجل تحرير سوريا من الاستعمار الفرنسي. وفي عندي بالنقطه رقم 3 قام الشريف الحسين بن علي بتكليف بارسال ايش ابنه الامير عبد الله الاول بالتوجه الى ارض الاردن والقيام بهذا الواجب الوطني. وهون اجى بالامتحان سؤال وزاره، مين هو الذي كلفه طبعا والده طبعا بتوجه الى ارض الاردن اللي هو الامير ايش عبد الله الاول. فدير بالك احنا بنركز هون بالامتحان بالوزاري على التركات اللي بتيجي بين الاسطر. فلو اجاك السؤال بالامتحان من الذي كلفه هو والده طبعا ايش بالتوجه الى ارض الاردن اللي هو الامير عبد الله ايش الاول. الان في عندي السؤال اللي بعده بيحكي لي نشأة اماره شرق الاردن. هلا الامير عبد الله الاول توجه بناء على تكليف من قبل ابوه اللي هو الشريف الحسين بن علي بالتوجه الى ارض الاردن، واول مدينه وصلها الامير عبد الله اللي هي مدينه ايش معان. متى وصلها؟ وصلها ب 21 تشرين الثاني عام 1920. فلو اجاك السؤال بالامتحان اول مدينه، هذا بيجي السؤال بالامتحان ضع دائره وزاره، اول مدينه وصلها الامير عبد الله اللي هي مدينه ايش معان، متى وصلها؟ ب 21 تشرين الثاني عام 1920. وفي بعض الكتب القديمه مكتوب 21 تشرين الاول، لا هي بالكتب الجديده 21 تشرين الثاني عام 1920. فلذلك اول مدينه وصلها الامير عبد الله اللي هي مدينه ايش معان وصلها ب 21 تشرين الثاني عام 1920. السؤال اللي بعده قدوم الامير عبد الله الى ارض الاردن، ليش اجى الامير عبد الله الى ارض الاردن؟ طبعا اجى لسببين، لمقاومه الاستعمار وتحرير البلاد، لمقاومه الاستعمار وتحرير البلاد. فاذا جاء السؤال بالامتحان الامير عبد الله متى اجى على ارض الاردن؟ اجى على ارض الاردن طبعا قدوم الامير عبد الله على ارض الاردن بالعشرين، واول مدينه وصلها الامير عبد الله اللي هي مدينه معان. هلا ليش اجى على ارض الاردن؟ بقول له لسببين، لمقاومه الاستعمار وتحرير البلاد، لمقاومه الاستعمار وتحرير البلاد. وهون بالكتاب لازم تكون انت استاذ مركز لي على ثلاث تواريخ، انه الامير عبد الله اجى على ارض الاردن بالعشرين واسس اماره بال21 واستقلت الاردن عام 1946. هذول الثلاث تواريخ بهذا الدرس لازم تركز عليهم. نعيدهم مره ثانيه، الامير عبد الله اجى على ارض الاردن بالعشرين واسس اماره بال21 الامير عبد الله الاول واستقلت الاردن عام 1946. هلا اجى سؤال بالامتحان ليش الامير عبد الله اجى على ارض الاردن؟ بقول له لمقاومه الاستعمار الاجنبي وتحرير البلاد. طبعا بدأ زعماء الحركة الوطنية يستعدون لاستقبال الأمير، طبعا انتقل بعدها من مدينة معان إلى مدينة إيش عمان، حيث وصلها ب 2 آذار عام 1921. إذا هسا عشان نكون إحنا هيك على السريع نراجع بس قبل ما نأخذ كيف تأسست إمارة شرق الأردن، نراجع نعمل مراجعة سريعة. مراجعة سريعة. هلا لو جنس سؤال الامتحان إلى مدى أدى انهيار الحكومة العربية الفيصلية في سوريا عام 1920؟ طبعا واحتلال فرنسا لها، بقول له أدى ذلك لفراغ سياسي في الأردن وتشكيل حكومات محلية في ثلاث مناطق، الكرك والسلط وعجلهم. هاي هلا لو جنس سؤال بالامتحان بالوزارة. 2. لجوء أبناء الأردن وثوار العرب إلى شريف حسين لقيادة الحركة العربية في الأردن. أبناء الأردن وثوار العرب لجوء لشريف الحسين بن علي. هذا الشريف الحسين بن علي قلت لك قائد الثورة العربية الكبرى اللي حرر البلاد العربية من الأتراك وكان أمير الحجاز. طبعا أبناء الأردن وثوار العرب لجؤوا له. ليش؟ لجؤوا له أول شيء لأن الحكومات المحلية لم تلبي طموحات الأردنيين ومن أجل تحرير سوريا من الاستعمار الفرنسي. هلا الشريف الحسين بن علي ضل في أرض الحجاز. أرسل ابنه عبد الله الأول إلى أرض إيش؟ الأردن. وأول مدينة وصلها الأمير عبد الله اللي هي مدينة إيش؟ عمان. مدينة عمان. وصلها ب 21 تشرين الثاني عام 1920. هلا السؤال اللي بعده، الامير عبد الله ليش يجي على ارض الاردن؟ بقول له لمقاومه الاستعمار وتحرير ايش؟ البلاد. لمقاومه الاستعمار وتحرير البلاد. الان بدي اخذ كيف تاسست اماره شرق الاردن. استاذ هذا السؤال يعني كيف تاسست اماره شرق الاردن؟ في عندي انا ثلاثه، طبعا عندي اربع نقاط، عندي اربع نقاط وهم شرح. هلا هو بالامتحان بالوزاره تاسس كيف تاسست اماره شرق الاردن، هو ما بيجيب لك هذا الشرح، بس انت بالامتحان بالوزاره لازم تكون مركز على بعض النقاط انه كيف تاسست عمليه شرق الاردن. اول شيء نتيجه للجهود التي بذلها الامير عبد الله في خدمه القضايا العربيه، اعلنت بريطانيا استعدادها لبدء المفاوضات مع الملك مع الامير عبد الله الاول. فلذلك كيف تأسس إمارة شرق الأردن؟ بقول أول شيء نتيجة للجهود التي بذلها الأمير عبد الله في خدمة القضايا العربية، أعلنت بريطانيا استعدادها لبحث إيش؟ القضايا العربية. حيث انتقل الأمير عبد الله طبعاً مع سلسلة بعد سلسلة من الاتصالات مع شخصيتين بريطانيتين اللي هو وزير المستعمرات البريطاني وينستون تشرشل وهربت صومالي. وين اجتمع معهم؟ اجتمع معهم في مدينة القدس عام 1921، حيث خاض الأمير عبد الله مفاوضات شاقة في ظل قرارات مسبقة كان هدفها تمزيق البلاد العربية وخطورة ما جاء في سك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم المتحدة الذي ينص على شمول الأردن ضمن الوعود التي ستنفذ على حساب البلاد العربية. بخبرته السياسية ورؤية الثاقبة استطاع الأمير عبد الله انتزاع اعتراف بريطانيا بالبلاد الواقعة إلى من منطقة شرق الأردن وتأسيس إمارة شرق الأردن ب 11 نيسان 1921، وتم تأسيس أول حكومة عربية وكانت برئاسة رشيد أطلع. طب استاذ هذول كلياتهم بالامتحان أنا بدي أحفظهم؟ لا. هلا هون في عندي شغلات معينة بدك تحفظهم، بس بدنا نعيد مرة ثانية كيف تأسست إمارة شرق الأردن. أول شيء نتيجة للجهود التي بذلها الأمير عبد الله في خدمة القضايا العربية، أعلنت بريطانيا استعدادها لبحث القضايا العربية، حيث استطاع الأمير عبد الله بعد سلسلة من الاتصالات بالالتقاء مع المندوب البريطاني اللي هو وينستون تشرشل، مع وزير المستعمرات البريطاني عفوا وينستون تشرشل، والمندوب البريطاني هربت صومالي. وين اجتمع معهم؟ في القدس. بأي سنة؟ عام 1921. خاض الأمير عبد الله مفاوضات شاقة في ظل قرارات مسبقة كان هدفها تمزيق طبعا البلاد العربية وخطورة ما جاء في سك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم المتحدة وكانت اللي هي خطورة تدل على شمول الأردن بالبلاد ضمن الوعود التي ستنفذ على حساب البلاد العربية. بخبرته السياسية ورؤية الثاقبة استطاع الأمير عبد الله انتزاع اعتراف بريطانيا بالبلاد الواقع على شرق نهر الأردن، وتم تأسيس إمارة شرق الأردن ب 11 نيسان، وهذا بالتاريخ لازم يكون حافظه، عام 1921، وكانت عندنا أول رئاسة وزراء عندنا برئاسة رشيد أطلع. طيب هلا بالامتحان بالوزارة أستاذ، شو اللي بيجينا بالامتحان؟ أول شيء الشخصيات اللي فوضها الأمير عبد الله، الشخصيات اللي فوضها الأمير عبد الله، بقول له وزير المستعمرات البريطاني اللي هو وينستون تشرشل، هاي واحد، واثنين المندوب البريطاني هربت صومالي، هاي الشخصيات البريطانية اللي فوضها، وين اجتمع معهم؟ اجتمع معهم في القدس، دير بالك هاي تجي بالامتحان بعد دائما. طيب هلا اجى السؤال، متى تاسست اماره شرق الاردن؟ تاسست اماره شرق الاردن دير بالك بالامتحان ب 11 نيسان 1921. طيب هلا بيجي سؤال بالامتحان، اول رئاسه كانت عندنا في الاردن اللي هي كانت برئاسه رئيس الوزراء اللي هو عندنا رشيد أطلع. فلذلك هون بالاسئله بس بدي اكون مركز بالامتحان بالوزاره على الشخصيات البريطانيه وين اجتمع معهم، وبدي اكون انا مركز بالامتحان على تاريخ تاسيس اماره شرق الاردن، وايضا بدي اكون مركز بالامتحان عندنا اول رئاسه طبعا كانت عندنا اللي هي رئاسه رشيد أطلع. طيب الان خلصنا احنا تاسيس اماره شرق الاردن، بدي انتقل الان للمعاهده الاردنيه البريطانيه. هلا في عام 1928 عقدت المعاهده الاردنيه البريطانيه بين الاردن وبريطانيا. طيب ناخذ اول شيء الملاحظه اللي طالب يسالني استاذ هاي الملاحظه مثلا بالامتحان حفظ، نحكي اول شيء بالنسبه للمعلومه، وصل الامير عبد الله ابن الحسين نضاله هو مسعي لنيل الاستقلال مدعوما طبعا من هذا الانتداب البريطاني مدعوما بالمطالب الشعبيه، فاستجابت الحكومه البريطانيه لهذه المطالب وابرمت المعاهده الاردنيه البريطانيه. وفي عندي بالكتاب تعريف المعاهده الاردنيه البريطانيه. طب استاذ تعريف المعاهده الاردنيه البريطانيه ايش هي؟ طيب تعريف المعاهده الاردنيه البريطانيه عشان تسجلها عندك في ايش؟ في الملاحظات عندك في الدفتر. عقدت المعاهده الاردنيه البريطانيه استاذ عام 1928 بين الاردن وبريطانيا، بين الاردن وبريطانيا بسبب بسبب مساعي الامير عبد الله الاول لنيل الاستقلال وانهاء الانتداب البريطاني مدعوما بالمطالب الشعبيه. فاستجابت الحكومه البريطانيه لهذه المطالب واعلنت طبعا المعاهده الاردنيه ايش؟ البريطانيه. اذا تعريف المعاهده الأردنية البريطانية. لو اجاني السؤال بالامتحان ايش تعريف المعاهدة الأردنية البريطانية؟ بقول له معاهدة عقدت في 28 بين الأردن وبريطانيا بسبب مساعي الأمير عبد الله لنيل الاستقلال وإنهاء الانتداب البريطاني مدعوما بالمطالب الشعبية. هذا تعريف المعاهدة الأردنية البريطانية. نعيدها مرة ثانية عشان تسجلها عندك بالامتحان. هلا المعاهدة الأردنية البريطانية عقدت في 28 بين الأردن وبريطانيا بسبب مساعي الأمير عبد الله الأول لنيل الاستقلال وإنهاء الانتداب البريطاني مدعوما بالمطالب الشعبية. فاستجابت الحكومة البريطانية لهذه المطالب وأعلنت المعاهدة الأردنية إيش؟ البريطانية. طيب الآن في عندي بنود المعاهدة الأردنية البريطانية. هلا بنود المعاهدة الأردنية البريطانية أستاذ هذول حفظ بالامتحان؟ أكيد هذول حفظ بالامتحان أو مثلا بالمادة كاملة. هلا بنود المعاهدة الأردنية البريطانية بقول له بعد تأسيس الإمارة بعين حدود الإمارة، وضع دستور اللي هو القانون الأساسي اللي هو أول دستور في الأردن لإمارة شرق الأردن، والأمير عبد الله يتولى التشريع والإدارة. طيب نحفظ لك إياهم كيف تحفظهم؟ هلا كلياتهم أول شيء بنود المعاهدة الأردنية البريطانية عندي أربعة. أول شيء بعد تأسيس الإمارة بحط لها حدود للإمارة وبحط لها دستور اللي هو القانون الأساسي في عام 1928، والأمير عبد الله يتولى التشريع والإدارة. فلذلك بنود المعاهدة الأردنية البريطانية سهلين بالحفظ. أول شيء بعد تأسيس الإمارة بحط لها حدود وبحط لها دستور والأمير عبد الله يتولى التشريع والإدارة. يعني كلياتنا حفظناهم. إيش هي بنود المعاهدة الأردنية البريطانية؟ خلاص أنا بكون كطالب حافظهم. طيب بالامتحان بالوزارة ممكن يجيني السؤال بالامتحان أستاذ واحد من التالية لا تعد من بنود المعاهدة الأردنية البريطانية، فأنا كطالب لازم أكون حافظ هذول النقاط الأربعة الرئيسية. يعني كل شيء بحط لك عليه بالمقال حفظ. أستاذ هذول مثلا حفظ بالامتحان الوزاري. بعد تأسيس الإمارة بعين حدود الإمارة كلياته إمارة، لأنه إحنا من سنة 21 لسنة 46 كانت الأردن اسمها إيش؟ إمارة. اماره شرق الاردن. اذا اول شيء بعد تاسيس الاماره بحط لها حدود الاماره، بحط لها دستور اللي هو القانون الاساسي في عام 1928، والامير عبد الله يتولى التشريع والاداره. فبعد تاسيس الاماره بحط لها حدود ودستور، وبقول له بعدين اخر نقطه الامير عبد الله يتولى التشريع والاداره. السؤال بعده ان النضال الاردني لنيل ايش الاستقلال. هلا الاردن لسه ما حصل على الاستقلال بشكل ايش كامل، فلذلك كان في عندنا نضال اردني لنيل الاستقلال. بحكي الملاحظه، استمر الامير عبد الله بعد المعاهده الاردنيه البريطانيه طبعا في عندي لنيل الاستقلال تم بمشاركه من الاردنيين، فقام بارسال طبعا ارسل برقيات احتجاج للمندوب السامي وين في القدس، والمعتمد البريطاني وين في عمان، وهدول اسئله تريك يعني مهمات جدا بالامتحان الوزاره. الامير عبد الله بعد عام 1928 بعد المعاهده الاردنيه البريطانيه استمر طبعا بالمطالبه بالاستقلال الاردن بشكل تام، فتم ارسال برقيات احتجاج الى قسمين، الى المندوب السامي في القدس هي واحد، وعند المعتمد البريطاني في عمان. وممكن يجيني سؤال بالامتحان بالوزاره البرقيات الاحتجاج لوين تم ارسالها؟ تم ارسال البرقيات الاحتجاج عشان الاردن طالب بانال الاستقلال الى اول شيء المندوب السامي وين في القدس، واثنين المعتمد البريطاني وين في عمان. فانعقد في الاردن بنفس العام اللي انعقدت فيه المعاهده الاردنيه البريطانيه المؤتمر الوطني الاول للاردن لاهل الاردن في عام 1928. طيب هذا المؤتمر ليش انعقد؟ انعقد بسبب شغلتين في ارض الاردن. اول شيء بسبب رفض الاردن للانتداب البريطاني، رفض الاردن للانتداب البريطاني ورفض اي اتفاق لا ينص على سياده الاماره الاردنيه. وهذا من اسس الكتاب انه ليش انعقد المؤتمر الوطني الاول؟ بقول انعقد المؤتمر الاول بسبب رفض الاردن للشغلتين، ان الاردن رافض الانتداب البريطاني ورافض اي اتفاق لا ينص على سياده الاماره ايش الاردنيه. فلو اجاك السؤال من اسئله الكتاب ليش انعقد المؤتمر الوطني الاول عام 1928؟ انعقد بسبب رفض الاردن للشغلتين، ان الاردن رافض الانتداب ايش البريطاني ورافض اي اتفاق لا ينص على سياده الاماره الاردنيه. فلو اجاك السؤال حكى لك انعقد المؤتمر الوطني الاول انعقد بسبب شغلتين، رفض الاردن للانتداب البريطاني، واثنين رفض اي اتفاق لا ينص على سياده الاماره الاردنيه. انعقد هذا المؤتمر الوطني الاول، الان بدي اخذ تعريفه. لو اجاك سؤال بالامتحان عرف المؤتمر الوطني الاول، طبعا المؤتمر الوطني الاول هو اول مؤتمر وطني في تاريخ الاردن، وانعقد في عمان في عام 1928. وعدد الاشخاص اللي حضروا المؤتمر الاول طبعا حضره 150 مندوب من زعماء وادباء ومفكرين، من زعماء وادباء ومفكرين. وكان حسين طراونه رئيس المؤتمر، وانتخب المندوبون بهذا المؤتمر لجنه تنفيذيه مكونه من 26 عضو واصدروا الميثاق الوطني الاول. طيب هلا هذا المؤتمر الوطني الاول نعيده مره ثانيه ونشوف ايش اسئله الدائره اللي ممكن تيجي عليه بالامتحان. لو جاك سؤال بالامتحان المؤتمر الوطني الاول فكان عقد في عام 1928، وين عقد؟ في عمان. كم شخص حضره؟ 150 شخص. طب مين كان رئيس المؤتمر؟ حسين طراونه. طب انتخب المندوبون بهذا المؤتمر لجنه، هاي اللجنه مكونه من كم عضو؟ من 26 عضو. شفت كيف ان اسئله الدائره بتجيك بالامتحان بالوزاره؟ بقول المؤتمر الوطني الاول شوفوا انعقد في عمان. كم شخص حضره؟ 150 شخص من زعماء ودباء مفكرين. طب مين كان رئيس المؤتمر؟ كان رئيس المؤتمر حسين طراونة. طيب انتخب المندوبون لجنة تنفيذية مكونة من كم عضو؟ من 26 عضو. طب هذول الأستاذ بيجي بالامتحان كلياتهم ضع دائرة؟ بيجي بالامتحان ضع دائرة، يعني غير انه انا بحط لك اياها مقالي برضه بدي ادربك معنا كمان على حل اسئلة الضع دائرة. انتخب المندوبون لجنة تنفيذية مكونة من 26 عضو واصدروا الميثاق الوطني الاول. هلا الميثاق الوطني الاول اللي هو بنود المؤتمر الوطني الاول، بس احنا بنسميه كلمة ميثاق. لما اصدروا الميثاق الوطني الاول اللي هي نفس اساس قرارات المؤتمر الوطني ايش الاول اللي انعقد. هلا ايش القرارات؟ هلا هذول الأستاذ في عندي انا اربع نقاط، في عندي اربع نقاط. اول شيء الاماره الاردنيه دوله ايش؟ مستقله، دوله مستقله ذات سياده برئاسه الامير عبد الله واعقابه من بعده. هاي بنود الميثاق الوطني الاول. اثنين، لا يعترف الاردن بالانتداب البريطاني الا كمساعد، الا كمساعد. الانتخابات بتكون عندنا حره مصونه والحكومه مسؤوله امام البرلمان، والحكومه مسؤوله امام البرلمان. اي الشريعة استثناء لا يقوم على العداله وحاجات الشعب يعد تشريع باطل. طب استاذ والله هم شوي يعني صعبين ممكن اتغلب فيهم. لا هم ما بتغلب فيهم بالامتحان بالحفظ. اول شيء بدي اعطيك اياهم كتحفيظ، بقول الاماره الاردنيه دوله ايش؟ مستقله برئاسه الامير عبد الله واعقابه من بعده. الاردن بعترف بالانتداب، لا يعترف الاردن بالانتداب الا كمساعد. الانتخابات شو بتكون عندنا؟ حره مصونه. وهون النقطه ركز عليها لانه تيجي دائما الشطر الثاني، انه الحكومه مسؤوله امام البرلمان، هل هي من بنود الميثاق الوطني الاول؟ الحكومه مسؤوله امام البرلمان، الانتخابات حره مصونه والحكومه مسؤوله امام البرلمان. اي تشريع لا يقوم على العداله وحاجات الشعب يسمى تشريع باطل. نعيدها مره ثانيه عشان انت كطالب تثبت المعلومه عندك بالحفظ. بقول الاماره الاردنيه دوله مستقله برئاسه الامير عبد الله واعقابه من بعده. الاردن بيعترف بالانتداب، لا لا يعترف الاردن بالانتداب الا كمساعد. طب الانتخابات شو بتكون عندنا؟ حره مصونه من اي تدخل، والحكومه مسؤوله امام البرلمان. الانتخابات حره مصونه من اي تدخل، طبعا والحكومه مسؤوله امام البرلمان. اي تشريع لا يقوم على العداله وحاجه الشعب بقول له يعد تشريع باطل. هل ايش هذول؟ هذول بنود الميثاق الوطني الاول الصادر عن المؤتمر الوطني ايش الاول، الصادر عن المؤتمر الوطني الاول. فبنود الميثاق الوطني الاول حفظ يعني عشان تحفظهم بالامتحان. الاماره الاردنيه دوله مستقله برئاسه الامير عبد الله واعقابه بعده. الاردن بيعترف بالانتداب، لا يعترف الاردن بالانتداب الا كمساعد نزيها. الانتخابات شو بتكون عندنا؟ حره مصونه من اي تدخل، وطبعا والحكومه مسؤوله امام البرلمان. اي تشريع لا يقوم على العداله وحاجات الشعب يسمى تشريع باطل. طيب الان خلصت انا القسم البنود الميثاق الوطني الاول، صرت اخذ المعاهده الاردنيه البريطانيه وعندي المؤتمر الوطني الاول. الان بدي اخذ السؤال، ما هي نتائج المؤتمرات الوطنيه اللي انعقدت بين 29 و33؟ هلا بعد المؤتمر الوطني الاول انعقد بالاردن عده مؤتمرات، انعقد بالاردن عده مؤتمرات، ولكن هم بالكتاب ما جابوا لنا ايش هاي المؤتمرات اللي صارت بعد 28، حكوا لنا شو كانت هاي نتائج المؤتمرات اللي صارت ما بعد المؤتمر الوطني الاول اللي هي بين 29 و33. اول شيء هاي سند جهود الامير عبد الله في الحصول على الاستقلال. مين هي هاي المؤتمرات الوطنيه اللي صارت؟ عكست المؤتمرات وحده الشعب والتفاق حول القياده الهاشميه وصار عندهم وعي ايش سياسي. طب كيف بدي احفظهم استاذ بالامتحان؟ هلا نعيدهم مره ثانيه، نتائج المؤتمرات اللي صارت من 29 ل 33. اول شيء ساعدت الامير عبد الله انه عشان ينال الاستقلال في المستقبل. اثنين، عكست المؤتمرات وحده الشعب والتفاق حول القياده الهاشميه وصار عندنا وعي سياسي، صار عندنا وعي سياسي بقول هاي واحد. والمؤتمرات هاي عكست وحده الشعب وعندنا سند جهود الامير عبد الله في الحصول على ايش الاستقلال. اذا نتائج المؤتمرات الوطنيه عام 1929 ل 33 بقول له اول نقطه سند جهود الامير عبد الله في السعي نحو الاستقلال، عكست المؤتمرات وحده الشعب والتفاف حول القياده الهاشميه. واثنين عندنا النقطه الاخيره اللي هي صار عندنا وعي سياسي عند ايش الاردنيين. في عندي الان الامير عبد الله برضه ايضا بعد هذه المؤتمرات لسه ما حصل على ايش الاستقلال. الان طبعا ظل الامير عبد الله الاول يطالب بعمليه ايش الاستقلال. فواصل الامير عبد الله طبعا نضال للحصول على الاستقلال عن طريق شغلتين، عن طريق ايضا مذكرات احتجاجيه يرفعها الى عصبه الامم والى الحكومه البريطانيه بوصفها الدوله المنتدبه على ارض الاردن. فلذلك الامير عبد الله بعد المؤتمرات اللي صارت بارض الاردن ظل يواصل نضال للحصول على الاستقلال عن طريق مذكرات احتجاجيه الى عصبه الامم، طبعا بوصفها الدوله المنتدبه على ارض الاردن طبعا بصفتها منظمه دوليه، والى الحكومه البريطانيه طبعا بوصفها الدوله المنتدبه على ارض الاردن. فلذلك كيف واصل الامير عبد الله نضال للحصول على الاستقلال بمذكرات احتجاجيه الى عصبه الامم بصفتها منظمه دوليه، والى الحكومه البريطانيه بوصفها الدوله المنتدبه على ارض الاردن. ممكن يجي السؤال بالامتحان لوين بعثنا مذكرات احتجاجيه؟ الى عصبه الامم والى الحكومه ايش؟ البريطانيه. هلا في عام 1945 في عام 1945 وصلنا احنا لسنه العام 1945 اعترفت بريطانيا بقرار هيئه الامم المتحده ان الاردن الذي ينص على ان الاردن وصل الى مرحله استكمال مؤسساته ايش؟ الدستوريه، يعني بلش بده طبعا ايش؟ انه المؤسسات الدستوريه اصبحت تقريبا شبه مستقله. في عام 1945 اعترفت بريطانيا بايش؟ بقرار هيئه الامم المتحده الذي نص على الاردن وصل الى مرحله استكمال بناء مؤسسات الدستوريه لتحقيق دوله ذات سياده قادره على اداره شؤون نفسها، وهي مرحله ما كانت لتتم الا بجهود القياده الهاشميه اولا والوعي الاردني وطموحه في انشاء دوله المؤسسات والقانون المستنده الى النهج الديمقراطي. وهون في عندي سؤال انا حاطط لك اياه على هاي الفقره، على فقره المعلومه هاي، كيف استطاع الاردن انتزاع اعتراف بريطانيا؟ طبعا انتزاع اعتراف بريطانيا بالاستقلال بقرار من هيئه الامم المتحده عام 1945 عن طريق جهود القياده الهاشميه اولا والوعي الاردني وطموحه في انشاء دوله المؤسسات والقانون. وعلى اثر هذا الاعتراف وجه الامير عبد الله مذكره الى الحكومه ايش؟ البريطانيه بعد ما اعترفت بريطانيا بالسنه 45 مصرا فيها على الاستقلال في مهرجان اقيم في عمان ب 28 كانون الثاني عام 1928، وقال فيه ان من حق الاردن طبعا ان يبتهج، وهذه المقوله طبعا للملك عفوا للامير عبد الله الاول في عام 1946، من حق الاردن ان يبتهج ويخطبط بما هو حق له من تمام الاستقلال والسياده. وطبعا انا جميع المقولات حاطط لك اياهم بنهايه الدسيه كامله، كل مقوله ومن قائلها وشو السبب. طيب اذا على اثر هذا الاعتراف اللي هو اعترفت بريطانيا بقرار هيئه الامم المتحده عام 1945 بان الاردن وصل الى مرحله استكمال مؤسساته الدستوريه، اصر الامير عبد الله على الاستقلال في مهرجان اقيم في عمان عام 1946، قال فيه ان من حق الاردن ان يبتهج ويغتبط بما هو حق له من تمام الاستقلال والسياده. الان بدنا ناخذ اعلان ايش الاستقلال. هلا في عام 1946 توجه الامير عبد الله مع رئيس وزراءه ابراهيم هاشم الى بريطانيا. في عام 1946 توجه الامير عبد الله مع رئيس وزراءه ابراهيم هاشم الى بريطانيا. طيب ليش توجه الامير عبد الله مع رئيس وزراء ابراهيم هاشم الى بريطانيا؟ من اجل استكمال اجراءات ايش الاستقلال، وطبعا من هاي الانتداب البريطاني، وتاكيد ان شرق الاردن دوله ايش؟ مستقله. هلا هون ممكن يجيني سؤال بالامتحان بالوزاره انه مين هو الشخص اللي رافق الامير عبد الله الى بريطانيا؟ شو اسمه؟ ابراهيم هاشم. وهذا اجى سؤال وزاري سابق، سؤال وزاره سابق. إذا توجه في عام 1946 توجه الأمير عبد الله مع رئيس وزراء إبراهيم هاشم إلى بريطانيا من أجل استكمال إجراءات الاستقلال وإنهاء الانتداب البريطاني والتأكيد أن شرق الأردن دولة إيش؟ مستقلة. ولو إجاك سؤال بالامتحان من هو الذي رافق الأمير عبد الله إلى بريطانيا؟ اسمه إبراهيم هاشم. طيب ليش راح على بريطانيا؟ من أجل استكمال إجراءات الاستقلال وإنهاء الانتداب البريطاني والتأكيد أن شرق الأردن دولة مستقلة. وفي عام 1946 عقد المجلس التشريعي الأردني في جلسة خاصة قرر قدم بها قرار مجلس الوزراء والمجالس البلدية المتضمن رغبة البلاد بإيش؟ بالاستقلال. إذا في عام 1946 أيضا عقد المجلس التشريعي الأردني جلسة خاصة قدم بها قرار مين؟ قرار مجلس الوزراء والمجالس إيش؟ البلدية المتضمن رغبة البلاد بالاستقلال، حيث تم قال فيه استنادا إلى حقوق البلاد الشرعية والطبيعية وما حصلت عليه من عهود وعهود دولية ورسمية، وبناء على ما اقترحه مجلس الوزراء في قرار عام 1946، وقد بحث المجلس التشريعي نائب عن الشعب الأردني أمر إعلان استقلال البلاد الأردنية استقلالا تاما. وعقد المجلس التشريعي الأردني كان له قرارين، أول قرار أن الأردن دولة مستقلة استقلالا تاما، والنظام فيها ايش؟ ملك نيابي وراثي والبيعه لسيد البلاد ومؤسس كيانها عبد الله بن الحسين ملكا عليها. لو جاك سؤال بالامتحان ايش قرارات المجلس التشريعي؟ قرارات المجلس التشريعي شغلتين، ان الاردن دوله مستقله استقلالا تاما والنظام فيها ملك نيابي وراثي والبيعه لسيد البلاد. من هو سيد البلاد؟ اللي هو الامير عبد الله ملكا عليها. وقرارات المجلس التشريعي استاذ هذول حفظ في الامتحان؟ حفظ. قرارات المجلس التشريعي ان الاردن دوله ايش؟ مستقله استقلالا تاما والنظام فيها ملك نيابي وراثي والبيعه لسيد البلاد اللي هو عبد الله الاول ملكا عليها. وترتب على هذا القرار تعديل دستور عام 1946 اللي هو القانون ايش؟ الاساسي، حيث عقد المجلس التشريعي الخامس جلسه استثنائيه بتاريخ عام 1946 تم فيها اجراء تعديلات دستوريه. وهنا بيجيني عندي هنا سؤال اسئله تريك، لما بيحكي لي هنا ترتب على ذلك تعديل دستور 28، شو كان في دستور بالاردن؟ كان في دستور بالاردن بالمعاهده الاردنيه البريطانيه، مش احنا حكينا في المعاهده الاردنيه البريطانيه بعد تاسيس الاماره بحط لها حدود وبحط لها ايش؟ دستور. هلا دستور 28 اللي كان بالمعاهده الاردنيه البريطانيه تم تعديله، واسم المجلس اللي عدل دستور 46 اسمه المجلس التشريعي ايش؟ الخامس. اذا في عام 1946 تم تعديل الدستور، تم تعديل الدستور. وطالب بيسالني ليش هو كان في دستور بالاردن؟ استاذ كان في دستور بالاردن بالمعاهده الاردنيه ايش؟ البريطانيه. هذا القانون الاساسي اللي هو اول دستور بالاردن ب 28 تم تعديله في عام 1946، واسم المجلس اللي عدل الدستور 46 دير بالك هذا بيجي بالامتحان ايش؟ سؤال ايش؟ وزاره ضع دائره. شو اسم المجلس اللي عدل الدستور 46؟ اسمه المجلس التشريعي ايش؟ الخامس. اسم المجلس التشريعي الخامس، ممكن يجيك الامتحان سؤال وزاره ضع دائره. اذا في عام 1946 تم تعديل الدستور، في عام 1946 تم تعديل الدستور، ايش حكوا فيه؟ في عام 1946 حكوا تحل عباره مملكه محل عباره ايش اماره، تحل المملكه عباره المملكه، تحل عباره المملكه الاردنيه الهاشميه محل عباره اماره شرق الاردن، تحل عباره جلاله الملك محل سمو الامير، النظام ملك نيابي وراثي، الملك يعلن الحرب ويعقد المعاهدات، وعندي المملكه الاردنيه دوله ايش مستقله ذات سياده وملكها، وهي حره مستقله وملكها لا يتجزا. طب استاذ هذول حفظ الامتحان شو اسم السؤال؟ طيب اسم السؤال التعديلات الدستوريه اللي صارت في عام 1946. في عام 1946 انا كنت بتعديل الدستور حكيت تحل عباره مملكه محل عباره ايش اماره، تحل عباره المملكه الاردنيه الهاشميه محل عباره اماره، تحل عباره جلاله الملك محل سمو الامير، النظام شو بكون ملك نيابي وراثي، الملك شو بيسوي؟ يعلن الحرب ويعقد المعاهدات، والمملكه الاردنيه ايش؟ دوله مستقله وهي طبعا ملكها لا يتجزا. لازم اكون حافظهم بالامتحان هم سهلين بالامتحان بالوزاره. التعديلات الدستوريه بقول اللي صارت 46 تحل عباره مملكه محل عباره ايش اماره، تحل عباره المملكه الاردنيه الهاشميه محل عباره اماره شرق الاردن، تحل عباره جلاله الملك محل سمو الامير، النظام ملك نيابي وراثي، الملك يعلن الحرب ويعقد المعاهدات، والمملكه الاردنيه الهاشميه دوله مستقله وهي حره مستقله وملكها لا يتجزا. هذول لازم اكون حافظهم بالامتحان ايش الوزاره، في حال كان عند الامتحان طبعا جزء منه ايش مقالي، لازم انا كطالب اكون حافظ التعديلات ايش الدستوريه. طيب هلا في عندي تعريف لوثيقه الاستقلال، هلا اغلب الطلاب بيحكي طب استاذ شو تعريف وثيقه الاستقلال؟ متى صدرت وثيقه الاستقلال؟ صدرت وثيقه الاستقلال استاذ عام 1946 طلب ان الاردن دوله ايش مستقله استقلالا تاما، ونظام فيها ملك نيابي وراثي والبيع لسيد ايش البلاد. طب انا من وين طلعت لك هذا التعريف؟ من قرارات المجلس التشريعي. طلعت لك هذا التعريف من قرارات المجلس التشريعي اللي بحث امر استقلال البلاد فحطه بوثيقه الاستقلال. انا صدرت في عام 1946 تنص ان الاردن دوله مستقله استقلالا تاما، ونظام فيها ملك نيابي وراثي والبيع لسيد البلاد اللي هو عبد الله ايش الاول ملك عليهم، وقد اقرها المجلس التشريعي وعليها عباره، طبعا وثيقه الاستقلال عليها عباره متكلا على الله واثق على هذا القرار شاكر لشعبي واثقا بحكومتي، وقائل هاي المقوله اللي هو طبعا ايش الملك عبد الله الاول، الملك عبد الله الاول. بنعيد مره ثانيه، وثيقه الاستقلال صدرت في عام 1946 تنص ان الاردن دوله مستقله استقلالا تاما، ونظام فيها ملك نيابي وراثي والبيع لسيد البلاد، وقد اقرها المجلس التشريعي الاردني وعليها عباره متكلا على الله واثق على هذا القرار شاكر لشعبي واثقا بحكومتي، وتم اعلان استقلال الاردن ب 25 ايار عام 1946. وفي طلاب يسالوني يعني قبل ما اكمل استاذ، يعني السنوات حفظ بالامتحان اليوم والشهر والسنه حفظ بالامتحان، هلا بامتحان وزاره امتحانات الوزاره استاذ ما ايش نهائيا، انه دائما بيجيبوا لك في الامتحان بس السنه كحفظ بس السنه، بس انا كاستاذ لا بقول لك مثلا هلا مثل اماره شرق الاردن احفظها بالتاريخ باليوم وبالشهر وبالسنه، استقلال البلاد برضه احفظها بناء نفس الشيء يعني باليوم وبالشهر وبالسنه، يعني زي حكينا تاسيس اماره شرق الاردن 11 نيسان 1921 هاي اماره شرق الاردن، بعدين بقول مثلا استقلال الاردن ب 25 ايار 1946، هم بالامتحان بالوزاره بيجيبوا لك اياها كسنه، بس انا بفضل مثلا زي هدول التواريخ المهمه زي اماره شرق الاردن استقلال الاردن، هدول احفظهم باليوم وبالشهر وبالسنه، يعني يفضل انت كطالب توجيهي تكون حافظهم باليوم وبالشهر وبالسنه التواريخ المهمه، زي ايش التواريخ المهمه؟ زي حكينا تاسيس اماره شرق الاردن استقلال ايش الاردن، هدول انا كطالب لازم اكون ايش حافظهم. طيب نكمل هلا ملامح النهج السياسي للملك عبد الله الاول في خطابه بعد الاستقلال. هلا بعد ما حصل الاردن على الاستقلال طلع الملك عبد الله الاول وخطب، وكانت من ملامح النهج السياسي له كملامح النهج السياسي. طب شو مقصود كلمه بملامح النهج السياسي؟ يعني افكاره في خطابه بعد ايش الاستقلال، بعد ما استقلت الاردن حكى طبعا طلع خطب الشعب حقق ان بدي احقق العداله للشعب وخشيه الله في الحكم وبدي اخدم الشعب وبدي اتعاون مع العرب وفلسطين تبقى باعيننا وسمعنا. فلذلك هو الملك عبد الله الاول لما نحكي عن ملامح النهج السياسي هذا موجود عندنا مقوله، طبعا هاي المقوله موجوده طبعا في اخر الدوسيه انه مين قائلها، هاي في خطابه بعد الاستقلال. هلا لما نيجي في عندي بالكتاب في عندي هاي المقوله وفي عندي تحتها سؤال، تحت هذا السؤال بيقول لي ملامح النهج السياسي، ملامح النهج السياسي للملك عبد الله الاول بعد ما طبعا بعد حصول في خطابه بعد الاستقلال حكى انا بدي احقق العداله للشعب واخدم الشعب واتعاون مع العرب وبدي عندي فلسطين تبقى باعيننا وسمعنا. ركز هو بملامح النهج السياسي على اربع نقاط، ركز على اربع نقاط، حكى انا بدي احقق العداله للشعب واخدم شعبي وبدي اتعاون مع العرب وعندي فلسطين تبقى بعيوننا وسمعنا. ملامح النهج السياسي هاي موجوده عندك في الخطاب بعد الاستقلال، في عندك سؤال قايل لك في الامتحان قايل لك في الكتاب ايش هي ملامح النهج السياسي للملك عبد الله الاول في خطابه بعد الاستقلال. سهلين، بطلع على الافكار الرئيسيه تبعته، بدي احقق العداله للشعب وبدي عندي اخدم الشعب وتعاون مع العرب وفلسطين تبقى بعيوننا وسمعنا. وبعد اعلان الاستقلال عمت الفرحه المدن ايش الاردنيه وجرى احتفال بتقديم وثيقه البيعه بالملك بحضور اعضاء المجلس ايش التشريعي اولا وكبار رجال الدوله ثانيا وابلغ مين وزير الخارجيه الدول العربيه ودول العالم بقرار استقلال ايش الاردن. وهون اجى السؤال لطلاب الامتحان، اغلب الطلاب ما عرفوا يجاوبوه بالامتحان الوزاري، اجى بالطلاب بدوره طبعا الصيفيه بالامتحان هذول حكى طبعا مين هو طبعا اللي ابلغ دول العالم بامر استقلال ايش الاردن اللي هو ايش وزير الخارجيه، وزير خارجيه الاردن. دير بالك هذا بيجيك سؤال بالامتحان مع دائره مع دائره بالامتحان بالوزاره، يعني مين هو الذي ابلغ الدول العربيه ودول العالم بقرار استقلال الاردن اللي هو ايش وزير خارجيه ايش الاردن. فدير بالك انا باسئله التركات لازم اكون حافظها، يعني اغلب الطلاب بالدوره الصيفيه ما عرفوا يجاوبوا طبعا هذا السؤال. فلذلك انا كطالب لازم اكون منتبه لكل كبيره وصغيره بماده تاريخ الاردن عشان اكون عارف مثلا وين ممكن تيجي اسئله ايش التركات. طيب هلا في عندي القاب الملوك الثانيه، هلا قبل ما اخذ انا القاب الملوك استاذ انا بدي اياك تعرف انه اللي حكم ارض الاردن اربع ملوك، عبد الله الاول بعدين اجى الملك طلال بعد الملك طلال اجى الملك حسين بعدين الملك عبد الله الثاني. اذا في عندي انا اربع ملوك هاشميين حكموا ارض الاردن حتى الان، عبد الله الاول طلال الملك حسين وبعدين في عندي الملك عبد الله الثاني. وطبعا القاب الملوك بتيجي بالامتحان طبعا اسئله ايش دائره. هلا الملك عبد الله الاول له لقب اللي هو الملك المؤسس وراح ناخذ فيه لقب ثاني اللي هو شهيد الاقصى. هلا الملك طلال ما له لقب، الملك حسين، الملك حسين لقب الملك الباني، بينما الملك عبد الله الثاني لقب الملك المعزز. فالقاب الملوك انا كطالب لازم اقدمها، فانا عشان اقدم لك اياهم الملك عبد الله الاول لقب الملك المؤسس وراح تاخذ انت بالوحده الثالثه له لقب ثاني اللي هو شهيد الاقصى. الملك طلال ما له لقب، الملك حسين لقب الملك الباني لانه هو اللي بنى الاردن، والملك عبد الله الثاني طبعا لقب الملك المعزز وراح ناخذ طبعا بالكتاب طبعا او بالدوسيه راح ناخذ له لقب ثاني الملك اللي هو صاحب الوصايه خادم الاماكن المقدسه عبد الله الثاني. الثاني، بس احنا بدنا ناخذ القاب الملوك تبع كما ورد في درس استقلال المملكه الاردنيه الهاشميه. هدول اول اربع القاب لازم اكون حافظهم: عبد الله الاول لقب الملك المؤسس، الملك حسين لقب الملك الباني، والملك عبد الله الثاني لقب الملك ايش المعزز. هلا في عندي سؤال بعده: ما هي الامور التي تسند اليها الشرعيه التاريخيه والدينيه للملك عبد الله الثاني؟ طب هذا السؤال وين موجود؟ هذا السؤال موجود قبل شجره النسب الهاشمي، قبل شجره النسب الهاشمي موجود هيك سؤال يعني بالاخر سطرين، انه في عندك الامور الشرعيه والدينيه التي يسند اليها الملك عبد الله الثاني. هلا استاذ، مش بس الملك عبد الله الثاني، اي ملك هاشمي حكم الارض الاردن له شرعيتين، شرعيه دينيه وشرعيه تاريخيه. الدينيه نسبهم المعروف بنسبه الرسول، هاي الدينيه. التاريخيه دور بني هاشم في حمل رايه الاسلام والدفاع عنها. فلما يجي يحكي لي ما هي الامور التي تسند اليها الشرعيه الدينيه والتاريخيه للملك عبد الله الثاني، مش بس بقول لك الملك عبد الله الثاني، اي ملك هاشمي بحكم ارض الاردن له شرعيتين، شرعيه دينيه وتاريخيه. دينيه معروف نسبهم للرسول، وتاريخيه دور بني هاشم في حمل رايه الاسلام. هلا هون هذا السؤال موجود، هذا السؤال موجود اخر سطرين قبل شجره النسب الهاشمي، موجود عندك اياه بالكتاب. فالطالب مثلا بيتبع عن طريق ايش الكتاب، ففي عندنا الملك عبد الله الثاني له شرعيتين دينيه وتاريخيه. دينيه نسب الهاشميين الموصول بالرسول، هاي دينيه، وتاريخيه دور بني هاشم في حمل رايه الاسلام. طيب الان بدي اخذ السؤال اللي بعده اللي هي شجره النسب الهاشمي. وبتجينك استاذ كثير اسئله بالامتحان بالوزاره: استاذ شو المطلوب من شجره النسب الهاشمي؟ شو المطلوب من شجره النسب الهاشمي؟ حددت لك اياها استاذ وثق قسم الاشراف عندنا وزاره التربيه والتعليم، ايش هي المطلوبه من شجره النسب الهاشمي؟ يعني عن طريق الدوسيه النجوم حاطط لك الشغلات المطلوبه بشجره النسب الهاشمي، لانه كثير طلاب بيحكي لي استاذ الشجره كلها حفظ. لا، الشجره مش كلها حفظ استاذ، هي في عندك اجزاء معينه كامله، طبعا هي مطلوبه بالامتحان ايش الوزاره بالنسبه لشجره النسب الهاشمي. هلا خلينا نشوف احنا شو المطلوب من شجره النسب ايش الهاشمي، يعني مش الشجره كامله هذول. هيا هلا راح احط لك يا سؤال: المطلوب من شجره النسب الهاشمي، اتفرج علي، يعني برضه مش قلال، يعني في عندك 10 نقاط، يعني بشجره النسب الهاشمي بدي احفظ تقريبا 10 نقاط. اول شغله بدي اعرف نسب الهاشمي بالاردن، نسب الهاشمي في الاردن بشجره النسب الهاشمي مباشره بقوله لسيدنا محمد عن طريق مين؟ ابنة فاطمه وزوجها ايش علي وابنهما الحسن والحسين. والهاشميين في الاردن يعدوا من الاشراف اللي هم احفاد الحسن الابن الاكبر، الابن الاكبر لعلي بن ابي طالب. اذا اول شغله بدي اكون حافظ نسب الهاشميين، نسب الهاشميين برجع مباشره الى سيدنا محمد عن طريق ابنة فاطمه الزهراء طبعا وزوجها علي بن ابي طالب وابنهم الحسن والحسين. والهاشميين بالاردن بيرجعوا للاشراف. طب ليش اشراف؟ يعني احنا اشراف واسياد. هلا الاشراف اللي هم نسبهم للحسن، فهمت علي؟ الهاشميين في الاردن بيرجعوا للاشراف احفاد الحسن بن علي بن ابي طالب. اذا اول شغله بدي اركز عليها: نسب الهاشميين بشكل عام بيرجع الى ايش؟ نسب الهاشميين بشكل عام بيرجع مباشره الى سيدنا محمد عن طريق ابنة فاطمه وزوجها علي بن ابي طالب وابنهم الحسن والحسين. والهاشميين بالاردن بيرجعوا للحسن بن علي بن ابي طالب اللي هم بنسميهم احنا بايش؟ باسم ايش؟ الاشراف، باسم الاشراف. هلا شغله ثانيه، هاي اول شغله بدي اكون حافظها بشجره النسب الهاشمي، نسب الهاشميين في الاردن، والهاشميين في الاردن بيرجعوا للاشراف اللي هم احفاد الحسن بن علي بن ابي طالب. الان بدي اخذ اول شيء نسب سيدنا محمد. سيدنا محمد مين بكون ابوه؟ محمد بكون ابو عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. اذا اسمه سيدنا محمد، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. مين هو نسب سيدنا محمد؟ نسب سيدنا محمد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. سهل عليكم، سهل يعني عفوا الحفظ طبعا. ببلش من هون عشان تحفظه بشكل اسهل. سيدنا محمد بقول له محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. هاي اول شغله بدي اكون حافظ نسب سيدنا محمد. بعدين بدي اكون حافظ نسب الهاشميين بارض الاردن. اول شيء في عندنا شريف الحسين بن علي. شريف الحسين بن علي هذا قائد الثوره العربيه الكبرى، حكينا اللي حرر البلاد العربيه من ايش؟ من الاتراك. هذا ارسل ابن عبد الله الاول الى ارض الاردن، ومن خلالها طلعت السلاله الهاشميه في ارض ايش؟ الاردن، اللي هم طبعا عبد الله الاول، طلال، حسين، عبد الله ايش الثاني. فاول شيء بدي اكون عارف نسب الهاشميين في ارض الاردن، موجود عندي اياه في اخر الشجره. في عندي شريف الحسين بن علي اللي ارسل ابن عبد الله الاول الى وين؟ الى ارض ايش؟ الاردن. عبد الله الاول بعده اجى مين؟ الملك طلال. بعد الملك طلال اجى الملك حسين، بعدين اجى الملك مين؟ عبد الله ايش الثاني. فلذلك هلا بالنسبه لهذول بدي اكون حافظها: الشريف الحسين بن علي هذا ما له علاقه بارض الاردن، بس ارسل ابن عبد الله الاول الى ارض ايش؟ الاردن. الشريف الحسين بن علي، بعدين بقول له عبد الله الاول، طلال، حسين، عبد الله الثاني. هاي السلاله الهاشميه في الاردن. ففي شجره النسب الهاشمي بدي اكون حافظ اولها واخرها. اولها اللي هو نسب سيدنا محمد لعند قصي بن كلاب، واخر الشجره من عند الشريف الحسين بن علي لعند الملك عبد الله ايش الثاني بالنسبه لشجره النسب الهاشمي. بعدين في عندي كمان بعض الامور اللي بدي اكون انا حافظها بشجره النسب الهاشمي، زي ايش؟ اول امير على مكه قتاده بن ادريس، هذا حفظ. اول ملك على مكه قصي بن كلاب. اذا في عندي انا اول امير وفي عندي اول ملك. اول امير على مكه قتاده بن ادريس، واول ملك على مكه اسمه قصي بن كلاب. ملك العرب اللي هو الشريف الحسين بن علي. راعي الهدلاء اللي هو عون، وهذا اجى سؤال وزاره: راعي الهدلاء من بني هاشم، فهمت علي؟ شخص اسمه عون. الى اي قبيله ينتمي الهاشميين؟ ينتمي الهاشميين الى قبيله قريش، وجدهم هاشم بن عبدي مناف. سطير الرسول، سطير الرسول يعني احفاد الرسول الحسن والحسين. كلمه سطير الرسول من هم؟ احفاد الرسول، احفاد الرسول. لما نحكي كلمه سطير الرسول بنحكي احفاد الرسول اللي هم مين؟ الحسن والحسين، اللي هم اولاد علي بن ابي طالب. فلذلك عشان تكون انت عارف، اول شيء بدك تكون عارف نسب الهاشميين في ارض الاردن، بعدين بدك تكون عارف نسب سيدنا محمد عند قصي بن كلاب، نسب الهاشميين بالاردن من عند الشريف الحسين بن علي لعند عبد الله الثاني، اول ملك، اول امير على مكه قتاده بن ادريس، اول ملك على مكة قصي بن كلاب، ملك العرب اللي هو الشريف الحسين بن علي، راعي الهدلاء اللي هو عون. الى اي قبيله ينتمي الهاشميين؟ الى قبيله قريش، وجدهم هاشم بن عبد مناف. سطي الرسول اللي هم الحسن والحسين اللي هم اولاد علي بن ابي طالب. هلا هذول هم المطلوبين بشجره النسب الهاشمي، وهم مش قلال يعني، انك بدك تحفظهم بالامتحان شجره النسب، بدك تكون حافظ هاي الامور العشره بشجره النسب ايش؟ الهاشمي. طيب الان بدنا ناخذ الرايه الاردنيه. هلا الرايه الاردنيه اللي هو العلم. قبل ما اخذ العلم في عندي سؤال بحكي لي: الرايه الاردنيه تستحق ان اضحي في سبيلها؟ يعني علم الاردن لازم اضحي في سبيله لانه رمز العزه القوميه ورمز كرامه المواطن وعنوان السياده والحريه. اذا الرايه الاردنيه تستحق ان اضحي في سبيلها، ليش؟ الرايه الاردنيه لانها رمز العزه القوميه، وبقول له رمز كرامه المواطن اللي هو العلم، وعنوان السياده والحريه. فهذا السؤال علل انه الرايه الاردنيه تستحق ان نضحي في سبيلها لانها رمز شغلتين، رمز العزه القوميه ورمز كرامه المواطن، وعنوان السياده والحريه. وملاحظه في عندي مهمه، استمدت الرايه الاردنيه بصورتها الحاليه من رايه الثوره العربيه الكبرى، اذا احنا اخذنا رايتنا من رايه الثوره العربيه الكبرى التي انطلقت من وين رايه الثوره العربيه الكبرى؟ من مدينه مكه عام 1916. وهنا في عندي اسئله ضائعه ممكن تجيني سؤال، يعني لو جاك سؤال بالامتحان حكى لك الثوره العربيه الكبرى من وين طلعت؟ طبعا طلعت من مدينه مكه، باي سنه؟ عام 1916. طب مين قائد الثوره العربيه الكبرى زي ما حكيت لك اياها وحكيت لك اكثر من مره؟ الشريف الحسين بن علي هو قائد الثوره العربيه ايش؟ الكبرى. هلا رموز العلم، رموز العلم، انا حاطط لك رموز، اول شيء حاطط لك العلم، حاطط لك الرموز. هلا هذول حطوا بالامتحان، وهذول من الشغلات المهمه اللي لازم اركز عليهم بالامتحان الوزاره. في عندي اول شيء في عندي الاسود والابيض والاخضر وعندي المثلث الاحمر وداخله ايش؟ النجمه. نركز اول شيء اللون الاسود، الاسود اللي هو رايه العقاب نفسها، رايه الرسول وشعار الدوله العباسيه، وشعار الدوله العباسيه. اذا اسود رايه العقاب الرسول وشعار الدوله ايش؟ العباسيه. ابيض رمز طبعا لشعار الدوله الامويه، اما الاخضر فهو لال البيت والفاطميين. الاحمر اللي هو المثلث الاحمر هذا رمز رايه الاسره الهاشميه، والنجمه اللي هي في منتصف المثلث اللي هي السبع المثاني في فاتحه ايش؟ القران، ترمز الى السبع المثاني في فاتحه القران. طيب بدنا نعيد ونحفظهم، هذول سهلين بالحفظ. اسود رايه العقاب رايه الرسول وشعار الدوله ايش؟ العباسيه، هذا اسود. ابيض اموي، اخضر ال البيت والفاطميين، بقول ال البيت والفاطميين هذا اخضر. المثلث الاحمر اللي هي الاسره الهاشميه، الاسره الهاشميه. والنجمه اللي هي ترمز الى سبع المثاني في فاتحه ايش؟ القران، النجمه اللي هي السبع المثاني في فاتحه ايش؟ القران، هي سوره الفاتحه، سوره الفاتحه. طيب نعيدهم مره ثانيه عشان نثبتهم انا وياكم مع بعض شوي شوي. هلا ناخذ الاسود، بقول له هون الاسود العقاب، العقاب والرسول والدوله ايش؟ العباسيه. اكتب لي اياهم ثلاث كلمات، رايه العقاب والرسول والدوله العباسيه. لما يقول لي ابيض بقول له الاموي. طب لما يقول لي اخضر بقول له ال البيت والفاطميين، هيك بحفظ بسرعه والفاطميين، هيك بكتبهم على السريع انا كملاحظات على الدسيه. احمر بقول الاسره الهاشميه، الاسره الهاشميه. النجمه السبع المثاني، النجمه السبع المثاني في فاتحه القران سوره الفاتحه. اذا نعيد مره ثانيه، اسود رايه العقاب الدوله، رايه الرسول الدوله العباسيه هذا الاسود. ابيض اموي، اخضر ال البيت والفاطميين، احمر الاسره الهاشميه طبعا الاسره الهاشميه، والنجمه اللي هي السبع المثاني في فاتحه القران. الان بدي اخذ شعار المملكه الاردنيه الهاشميه. هلا شعار المملكه الاردنيه الهاشميه كثير سهل. هلا الشعار لازم اكون استاذ حافظهم، ولا هون بدي اركز على شغله مهمه. رموز الشعار استاذ لازم تكون يعني حافظها بالامتحان بشكل حرفي، ليش؟ لانه هون في عندي كلمات معينه لازم اكون انا كطالب بالامتحان بالوزاره مركز على الكلمات لانه ممكن يتلعب لي بايش بالكلمات. مثال، هلا احنا بالنسبه للشعار اول شيء في عندي ايش؟ التاج. التاج الملكي طبعا اللي هو يعلو راس حربه يرمز الى نظام الحكم في الاردن اللي هو ملكي وراثي. هلا ما بنسالك مثلا بالامتحان ملكي نيابي وراثي، لا، فهمت علي؟ هو بالامتحان زي ما هو مكتوب بالكتاب، فهمت علي؟ لازم انت تكون حافظه. فالتاج طبعا يعلو راس حربه يرمز الى نظام الحكم في الاردن، بس كتب لي اياه هو في الكتاب بس ملكي وراثي. هلا الوشاح الاحمر، الوشاح الاحمر يمثل ويرمز، وهون في عندنا تمييز، يعني بالوشاح الاحمر النقطه رقم 2 في عندي يمثل، فلنفرض قال ايش بيمثل؟ بقول بدي يمثل العرش الهاشمي، ويرمز الى ايش؟ يرمز الى الفداء وايش؟ والصفاء. اذا الوشاح الاحمر يمثل ويرمز، يمثل العرش الهاشمي ويرمز الى الفداء والصفاء، مين هذا؟ هذا في شعار المملكه الاردنيه الهاشميه الوشاح ايش؟ الاحمر. هلا في عندي الرايتين اللي هي رايه الثوره العربيه الكبرى. طير العقاب القوه والعلو والباس، ولونه ولون طير العقاب يرمز الى ايش؟ الى رايه النبي ايش؟ سيدنا محمد وعمامته. طيب ناخذ احنا اول اربعه عشان نحفظهم، احنا ما بدنا ناخذ النقاط التسعه، يعني بدنا ناخذهم شوي شوي على شكل اقسام عشان نحفظهم. يعني اهم شيء انا كطالب بدي اكون ايش؟ حافظ في امتحان تاريخ ايش؟ الاردن. التاج، التاج نظام الحكم في الاردن ملكي وراثي زي ما هو مكتوب بالكتاب. الوشاح الاحمر يمثل ويرمز، يمثل العرش الهاشمي ويرمز الى الفداء والصفاء. طيب رايتين بقول الثوره العربيه الكبرى. طير العقاب، طير العقاب القوه والعلو والباس، ولونه رايه النبي سيدنا محمد وعمامته، اللون تبعه. وانا اركز في الامتحان، نعيد مره ثانيه عشان نثبتهم. التاج بقول نظام الحكم في الاردن ملكي ايش؟ ملكي وراثي. الوشاح الاحمر يمثل ويرمز، يمثل العرش الهاشمي ويرمز الى الفداء والصفاء. الرايتين رايه الثوره العربيه الكبرى. طير العقاب القوه والعلو والباس، ولونه رايه النبي الكره الارضيه. هسه نيجي للكره ايش؟ الارضيه. الكره الارضيه اللي هي انتشار الاسلام، بس انتشار ايش؟ الاسلام. الاسلحه العربيه، الاسلحه العربيه ترمز الى الدفاع عن الحق، ولكن في عندي هنا شغله بدي اكون حافظها. هو بيقول يوضع امام الكره الارضيه ترس، المصنوع ترس مصنوع من ايش؟ من البرونز، وباقي الاسلحه اللي هي السيف والقمح والرمح والقوس والسهام كلها ايش؟ ذهبيه. طيب الاسلحه العربيه اول شيء عرفنا ان الدفاع عن الحق، بس بدي اكون عارف انه ترس مصنوع من البرونز وباقي الاسلحه من ذهب، هاي لازم اكون حافظها في الامتحان، لازم انت كطالب تكون حافظها لانه ممكن تجيك اسئله ايش؟ تركات بالامتحان بالوزاره. نعيد مره ثانيه، الاسلحه العربيه ترمز الى الدفاع عن الحق، هذا معروف. هلا ولكن عندي هنا ترس بدي اكون عارف انه مصنوع من البرونز وباقي الاسلحه زي السيف والرمح والقوس والسهام مصنوعه من ايش؟ من الذهب. السنابل الذهبيه، السنابل الذهبيه اللي هي تحيط بالترس من اليمين، وسعفة النخيل من وين؟ من اليسار. طب لازم اكون محدد، لازم تكون عارف، فهمت علي؟ السنابل الذهبيه، فهمت علي؟ وسعفة النخيل اللي هي بتحيط من الترس من اليمين، وسعفة النخيل من وين بتحيطها؟ من اليسار، وترتبط بايش؟ بوسام النهضه. اذا السنابل الذهبيه طبعا بتكون عندنا مرتبطه بوسام النهضه. يعني لو جاك سؤال وزاري مثلا السنابل الذهبي وسعفة النخيل، السنابل الذهبي وسعفة النخيل بقول له مرتبطه بوسام النهضه، ومعلقه مثبت في منتصف الشريط ويرتبط بقاعده السنابل والسعفة. هلا هون بس بدي اكون حافظ في الامتحان انه السنابل الذهبيه وسعفة النخيل، فلنفرض بدي اجي سؤال بالامتحان، تحيط بالترس من اليمين طبعا اللي هي السنابل الذهبيه، طبعا وسعفة النخيل تحيط منها من اليسار، لازم اكون انا مركز هنا. السنابل الذهبيه بتكون عندي اياها من اليمين وسعفة النخيل من اليسار، بايش مرتبطه السنابل الذهبيه وسعفة النخيل؟ مرتبطه بوسام النهضه طبعا من الدرجه الاولى، من الدرجه الاولى. هلا وسام النهضه ما عليه شيء، هو بالكتاب طبعا فاضي، طبعا هو بالكتاب ما عليه شيء نهائيا. الشريط الاصفر، هلا في عندي الشريط الاصفر، في عندي تحت انا شريط ايش؟ اصفر. الشريط الاصفر مقسوم لثلاث اقسام، يمين وسط يسار. يمين وسط يسار. باليمين مكتوب عبد الله الثاني بن حسين بن عون هذا بالشريف الاصفر، الملك عبد الله الثاني بن حسين بن عون هذا باليمين. بالوسط ملك المملكه الاردنيه الهاشميه، وباليسار الراجي من الله التوفيق والعون. فلذلك الشريف الاصفر يقسم الى ثلاث اقسام، يمين وسط يسار. باليمين عبد الله الثاني بن حسين بن عون، بالوسط ملك المملكه الاردنيه الهاشميه، وباليسار الراجي من الله التوفيق والعون. طيب اذا اليمين عاكس النظر له عبد الله الثاني بن حسين بن عون، بالوسط ملك المملكه الاردنيه الهاشميه، وباليسار عاكس النظر له الراجي من الله التوفيق والعون. هلا بامتحان وزاره عشان ما يخربطك، سواء كاتب لي اياهم عاكس النظر ولا مش كاتب لي اياهم، خلص احفظها بالامتحان بالوزاره. باليمين عبد الله الثاني بن حسين بن عون، بالوسط ملك المملكه الاردنيه الهاشميه، وباليسار الراجي من الله التوفيق والعون. سواء كان كاتب لي عاكس النظر ولا مش عاكس النظر، خلص انا بحفظها بالكتاب مثل ما هي بالامتحان الوزاره. طيب نعيدهم مره ثانيه عشان نثبت المعلومات. التاج، التاج نظام الحكم في الاردن ملكي وراثي، التاج نظام الحكم في الاردن ملكي وراثي. الوشاح الاحمر يمثل ويرمز، يمثل العرش الهاشمي ويرمز الى الفداء والصفاء، وهنا دير بالك بالامتحان. الرايتين بقول الثوره العربيه الكبرى، الرايتين الثوره العربيه الكبرى. طور العقاب، طور العقاب معروف القوه والعلو والباس، ولكن لونه رونه رايه النبي محمد وعمامته، هذا اللون. هلا هذا طور العقاب. الكره الارضيه، الكره الارضيه انتشار الاسلام، انتشار الاسلام. الاسلحه العربيه، الاسلحه العربيه اللي هي دفاع عن الحق، ولكن لازم اكون عارف ان الترس مصنوع من برونز وباقي الاسلحه من ذهب، هذا بالاسلحه ايش العربيه. ترمز للدفاع عن الحق وترس لازم تكون عارف مصنوع من البرونز وباقي الاسلحه من ذهب. احنا بنركز على التفاصيل. هلا في عندي السنابل الذهبيه وسعفه النخيل. السنابل الذهبيه هي بتحيط من الترس من جهه اليمين، من جهه اليمين، وسعفه النخيل من اليسار، وترتبط بوسام النهضه. اذا السنابل الذهبيه مرتبطه بوسام النهضه، ولازم اكون عارف السنابل الذهبيه بجهه اليمين وسعفه النخيل بجهه اليسار. هلا وسام النهضه من الدرجه الاولى ما عليه شيء. في عندي الشريط الاصفر، الشريط الاصفر يقسم الى ثلاث اقسام، يمين وسط يسار. بامتحان وزاره سواء كاتب لك عاكس النظر ولا مش كاتب لك اياها عشان ما يخربطك، خلص احفظها بجهه اليمين، بجهه اليمين عبد الله الثاني بن حسين بن عون هذا باليمين، بالوسط ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وباليسار الراجي من الله التوفيق والعون. هلا احنا خلصنا درس استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، خلصنا درس استقلال المملكة الأردنية الهاشمية من عام 1920 لقدوم الأمير عبد الله لعام 1946، وأنا حاطط لك بالدوسية، حاطط لك بالدوسية للطلاب امتحان أو قبل الامتحان، صحيح حاطط لك أنا أهم التواريخ، حاطط لك أهم التواريخ. أول شيء أهم التواريخ اللي ممكن تجيك في الامتحان، أنا كطالب لازم أكون حافظها، أستاذ، لازم تكون أنت حافظ أهم التواريخ الموجودة بهذا الدرس. عام 1920 انهارت الحكومة العربية الفيصلية وين؟ في سوريا، واحتلتها إيش؟ فرنسا. 21 تشرين ثاني عام 1920 اللي هي وصول الامير عبد الله الى مدينه ايش؟ معان. قلت لها في بعض الكتب القديمه مكتوب 21 تشرين الاول، لا هي 21 تشرين ثاني بالكتب الجديده والمعتمده وزاريا. 21 تشرين ثاني عام 1920 وصول الامير عبد الله الى ارض الاردن الى اول مدينه معان، وبعدها طلع على عمان. عام 1921 تاسست اماره ايش؟ شرق الاردن. و11 نيسان كان تاسيس اول حكومه في عهد الاماره، وكانت برئاسه واول رئيس وزراء كان عندنا اسمه رشيد طلع. 20 شباط 1928 تم توقيع المعاهده الاردنيه البريطانيه. استقلال الاردن 25 ايار 1946. 21 اذار 2 اذار وصول الامير عبد الله الى ايش؟ الى مدينه عمان، الى مدينه ايش؟ عمان. انا بالنسبه لي كتواريخ احفظ مثلا هون عندنا استقلال الاردن، استقلال الاردن احفظها، تاسيس اماره شرق الاردن، المعاهده الاردنيه البريطانيه برضه احفظها كتاريخ استاذ، وصول الامير عبد الله الى ارض الى مدينه عمان، الى مدينه عمان اول شيء، بعدين الى مدينه عمان، هذول لازم اكون ايش؟ مركز عليهم بالامتحانات الوزاريه، التواريخ لازم اكون انا حافظهم. طيب الان في عندي انا ايش؟ امتحان. هلا هذا الامتحان لا انا تركته لك، هلا هذا الامتحان انا تركته لك. كل طالب مثلا اللي بيجيب مثلا الدوسيه النجوم بتابع معي هذا الامتحان بعد ما تكون حافظ الماده وراجعها من خلال الفيديو، وراجع من خلال الفيديو بحل الامتحان وبرسل الاجابات، برسل الاجابات. انا هون دوري اني اصلح لك الاجابات، اصلح لك الاجابات كامله عن طريق الواتساب. طبعا عن طريق الواتساب ترسل الاجابات اللي هي ماده بالنسبه لدرس استقلال المملكه الاردنيه الهاشميه، فلذلك انا ما راح احله، هذا امتحان لك، هذا امتحان لك بعد ما تخلص الماده وتحفظها، بعد ما تخلص الماده وتحفظها مباشره استاذ مثلا باجي بحل الاسئله وببعث للاستاذ مثلا الاجابات عشان ايش؟ يصلح لي اياهم. ويعطيكم الف عافيه. We'll be right back.